الشبهة الثالثة عشرة، قالوا تفسير ابن عباس منزل على بني أمية خاصة، هل سمعتم بهذا؟ نعم؟ والله عجيب، الحمد لله أنكم ما تتابعون القوم. قال الخارجي إن ابن عباس رضي الله عنهما لم يقصد تفسير الآية بقوله ذاك، وإنما أراد الكلام على حكام بني أمية، وقد كانوا يحكمون في العصر بما أنزل الله، فكلامه لا يعمم لأنه خاص بتلك الحقبة التاريخية. قال السني: أولا، أين الدليل على أن ابن عباس سئل عن بني أمية فأجاب ولم يسأل عن تفسير الآية؟ نحن كل آثار مرت أن ابن عباس سئل عن تفسير الآية، وهذا يقول إن ابن عباس سئل عن حال حكام بني أمية، وحكام بني أمية كانوا في العصر يحكمون بما أنزل الله، لكن كان فيه إهانات، هكذا يزعمون. فأول شيء، الدعوة تحتاج إلى دليل، الدعوة هذا فليأتوا بأثر يفيد أن ابن عباس سئل عن حاكم معين ولم يسأل عن آية. يعني فرق بين أن تسأل عن شخص فتنزل عليه آية، أو أن تسأل عن الآية نفسها، عن تفسيرها وتأويلها، لأن الأمرين في العموم، الأول في الخصوص. ثانيا، هو سئل عن آية ففسرها، وما يزال المفسرون ينقلون كلامه عليه في كتب التفسير، ولم يخصوه بتلك الحقبة التاريخية، فليحمل كلامه إذن على عمومه تفسير آية. والذي يرفع الخلاف هو الروايات المتكاثرة التي نصت على أن ابن عباس سئل عن تفسير الآية ولم يسأل عن حكم بني أمية، ففي تفسير عبد الرزاق المطبوع والسنة للخلال وتعظيم قدر الصلاة لابن نصر المروزي، وتفسير ابن أبي حاتم والإبان لابن بطة بإسناد صحيح عن طاووس قال: سئل ابن عباس عن قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال: هي به كفر. قال ابن طاووس الراوي عن أبيه: وليس كمن كفر بالله وملائكته ورسله. سئل عن تفسير قوله. ولذلك كم هو غريب أمرك، لأنك إذا فتحت كتب التفسير وجدت فيها أقوال السلف في تفسير آية القرآن، هكذا قال ابن عباس، قال أبو العالية، قال مجاهد، قال قتادة إلى آخره، فترى أن هذه الأقوال تفسير لكتاب الله. فلما جئت إلى آية الحكم تجاوزت تفسير ابن عباس لها ومن معه من السلف الأول، زاعما بأنهم لم يريدوا تفسير الآية، وإنما كلامهم خاص بوضع بني أمية، وكأنه خرج مخرج الفتوى في واقعة عين. ويا لله العجب، أفيخفى هذا على جميع القرون التي مضت ثم تكتشفها أنت ومن معك؟ فأي تضليل من السلف والخلف معا أكبر من هذا؟ هذا قالوا في هذا العصر مع الأسف. ومن أول ما من علمت أنه ذكر محمد قطب، ذكر هذا الكلام وتناقله عن الناس، مجرد ما وجدوه فرحوا وتلقفوه، صاروا ينشرونه في الآفاق أن هذا الكلام خاص بوقت بني أمية. والحقيقة أنه ليس في الأمر إلا عدم الرضا بهذه التفاسير السلفية، والذي حال دون قبولها هو الفكر الحروري. ويعجبني هنا قول الشيخ الألباني على أثر ابن عباس، قاله في السلسلة الصحيحة مجلد السابع 135، مجلد السابع 135، قال: وهذا، يقصد أثر ابن عباس، قاصمة ظهر جماعة التكفير وأمثال من الغلاة. هم لا يطيقون هذا الأثر دائما. قال: وهذا قاصمة ظهر جماعة التكفير وأمثالهم من الغلاة. وقول الشيخ محمد ابن صالح بن عثيمين رحمه الله: لما كان هذا لا يرضى عند هؤلاء المفتونين بالتكفير، صاروا يقولون هذا الأثر غير مقبول ولا يصح عن ابن عباس، فيقال لهم: كيف لا يصح وقد تلقاه من هو أكبر منكم وأفضل وأعلم بالحديث، وتقولون لا نقبل؟ فيكفينا أن علماء جهابذة كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما كلهم تلقوه بالقبول ويتكلمون به وينقلونه، فالأثر صحيح، نقلا عن كتاب قرة العيون في تصحيح تفسير ابن عباس لقوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، رواية ودراية ورعاية للشيخ سليم هلالي. طيب، الشيخ هو لماذا صنع الخوارج الأول؟ كيف؟ لماذا نضع الخوارج الأول؟ أليس تفسر الآيات هذه؟ إيه نعم، وسبق أن كل علماء قالوا هذا قول الخوارج الأولي، ثم وهكذا توارثوه. نعم. ويجب التنبه إلى أن كفر الولاة الذين يشرع الخروج عليهم ينبغي أن يكون جليا واضحا، هذا شيء ينبغي أن يفهم، قد باح به صاحبه وليس مما يكون به خفاء أو احتمال. ومضى في هذا الكلام لأحد العلماء وهو ابن حجر لما قال إذا كان كلامه لا يحتمل تأويله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا أثر كفرا بواحا. قال الشيخ محمد أمين الشنقيطي رحمه الله في كتابه العظيم ضوء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، نعم، قال فهذه النصوص تدل على منع القيام عليه ولو كان مرتكبا لما لا يجوز إلا إذا ارتكب الكفر الصريح الذي قام البرهان الشرعي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أنه كفر بواح أي ظاهر باد لا لبس فيه. هذا كلام رحمه الله. يقول وقد دعا المأمون والمعتصم والواثق إذا بدعة القول بخلق القرآن وعاقبوا العلماء من أجلها بالقتل والضرب والحبس وأنواع الإهانة، ولم يقل أحد بوجوب الخروج عليهم بذلك بسبب ذلك، ودام الأمر بضع عشرة سنة حتى ولي المتوكل الخلافة فأطر المحنة وأمر بإظهار السنة. تأمل، هذا حقيقة التنظير التاريخي مهم جدا، لأن الإمام الشنقيطي رحمه الله يقول بهذا الكلام، وهذا قاله ترى عند التفسير وإذ قال ربك الملائكة جاعل في الأرض خليفة حتى ما تروحون إلى الآية المائدة، قال هذا الكلام، تكلم هناك عن مسائل في الخلافة والإمامة. لأن هؤلاء الحكام المأمون المعتصم والواثق دعوا إلى بدعة كفرية بإجماع ألا وهي القول بخلق القرآن، مع ذلك لم يقل أحد العلماء بجواز الخروج عليهم. لماذا؟ لأنهم لم يكفروهم بأعيانهم. ولماذا لم يكفروا بأعيانهم؟ لأن الشبهة قائمة في حقهم. لماذا قد يقول الحاكم الكفر البواح ولا يكفر لقيام الشبهة في حقه كتأويل أو تقليد لأحد المتبوعين من القضاة أو العلماء في نظره هو، فيكون هذا مانع لنا من أن نحكم عليه بالكفر، كما لم يحكم على أولئك الذين دعوا لبدعة كفرية وسلطوا العقوبة عليهم وما إلى ذلك. هذا ينبغي أن يذكر لأن له شأن سيأتي إن شاء الله تعالى. تلك الحقبة الزمنية مر بها الإمام أحمد ومن كان من أهل السنة وامتحنوا فيها امتحانا عظيما تعد من أحسن الأمثلة التطبيقية التي تضرب مثلا لبيان تعامل السلف مع السلاطين الذين قد يظهر منهم ما لا يشك في أنه كفر. الله أكبر. لكنهم لا يكفرونهم بأعيانهم لسبب تراه في كلام ابن تيمية رحمه الله الآتي إن شاء الله تعالى، فإن القول بخلق القرآن كفر أكبر بإجماع السلف، ومع ذلك لم يكفر القائل به بعينه ولا الداعي إليه ولا الممتحن به، فإن المأمون ومن معه اعتقدوا خلق القرآن وهو كفر بالإجماع. إجماع هذا نقله الرجل في الشريعة ونبط في الإباطة في الإبانة وغيرهما. ولم يكتفوا بذلك حتى أمروا الناس باعتقاد هذا الكفر، أي أولئك الحكام، وقننوه، هذا التعبير الجماعة اليوم، وقننوه للأمة، أي قننوا الكفر للأمة. ولم يكتفوا بذلك حتى كفروا من لم يجيبهم إليه، ولم يكتفوا بذلك حتى عاقبوا من لم يجيبهم إلى هذا الاعتقاد، ولم يكتفوا بذلك حتى انتقلوا إلى العلماء الكبار يمتحنونهم به ويعذبون من يخالفهم فيه بل ويقتلونه. فتأمل، فإنه واضح أو من أوضح الأمثلة في الباب، فإنهم اعتقدوا الكفر البواح، هذه واحدة، وقننوا الكفر البواح للناس، هذه ثانية، ورتبوا لمخالفي عقوبة بذلك صيانة لذلك الكفر، هذه ثالثة، وترويجا له على حد تعبيركم، وأقاموا عليه سوق الولاء والبراء، وقربوا المتخرجين على كتب قانون اليونان والكلام الفلسفي، وأقصوا علماء التوحيد المحكمين للكتاب والسنة، وعلى قولهم سجنوا الدعاة، هذه يحبونها كثيرا، ولم يفرقوا في ذلك بين عامي وعالم ولي لله صالح. مع هذا كله لم يكفر السلف أصحاب هذه الشناعات من أولي الأمر لقيام الشبهة في حقهم وتقليدهم من يعتقدون فيه العلم من قضاتهم، أي الذين زينوا لهم مذهب الجهمية، لا سيما إذا لم يكن ولي الأمر من علماء الشريعة، فإن مظنة خداعه بمن يفتيه بغير الحق قوية إذا صاحب حسن ظن منه مع لباقة كلام مفتيه. اليوم حاكم يأخذ بفتوى قد تكون لواحد مرموق المنزلة عنده، أو قد تكون من لجنة، بعد لجنة رسمية في بعض البلاد في بعض فروع الربا، يكفرون عضوه، يكفرون، مع أن هذا الحاكم ليس على مستوى أن يفتي ولا أن يفهم ما أفتي به، لكن أعطوه فتوى هكذا. ونعرف لهذا أمثلة كثيرة في مسائل الربا مثلا. ولم يكن الشيخ الشنقيطي رحمه الله منفردا بهذه الإشارة إلى هذه الحقبة، وكان ذكينا مع أشار لهذه الحقبة الزمنية، لأنها تعطينا مثال حي لمن قد يقول بالكفر ولا يكفر، بل سبق إليه غيره من العلم. قال ابن تيمية في المسائل المردينية، قال: وتكفير الجهمية مشهور عن السلف والأئمة، لكن ما كان يكفر أعيانهم، فإن الذي يدعو للقول أعظم من الذي يقول به، والذي يعاقب مخالفه أعظم من الذي يدعو فقط، والذي يكفر مخالفه أعظم من الذي يعاقبه. ومع هذا فالذين كانوا من ولاة الأمور يقولون بقول الجهمية إن القرآن مخلوق وإن الله لا يرى في الآخرة وغير ذلك، ويدعون الناس إلى ذلك، ويمتحنونهم ويعاقبونهم إذا لم يجيبوهم، ويكفرون من لم يجيبهم، حتى إنهم كانوا إذا أمسكوا الأسير لم يطلقوه حتى يقر بقول الجهمية إن القرآن مخلوق وغير ذلك، ولا يولون متوليا ولا يعطون رزقا من بيت المال إلا لمن يقول ذلك. ومع هذا فالإمام أحمد رحمه الله تعالى ترحم عليهم واستغفر لهم لعلمه بأنهم لم يبين لهم أنهم مكذبون للرسول ولا جاحدون لما جاء به، ولكن تأولوا فأخطأوا وقلدوا من قال لهم ذلك. وقرأ أيضا الكلام هذا في المسائل المردينية، هو جزء واحد معروف صفحة 99. كلامه الآتي في مجموع الفتاوى المجلد 12 صفحة 488، أنا أرى هذا مهما جدا، لأن الحقيقة هذا فيصل ويروح البال من قيل وقال. قال 12 488 المجلد 12 صفحة 488، قال: ومعلوم أن هذا من أغلظ التجهم، فإن الدعاء إلى المقالة أعظم من قولها، يعني الذي يدعو إلى مقالة كفرية أعظم من الذي يقولها فقط، يعني هذا يقولها ويدعو زيادة. قال: وإثابة قائلها وعقوبة تاركها أعظم من مجرد الدعاء إليها، لأنك قد تستطيع أن تدعو ولا تعاقب، لكن إذا كنت تدعو وتعاقب فهذه زيادة في الإمعان. قال: والعقوبة بالقتل لقائلها أعظم من العقوبة بالضرب. ثم إن الإمام أحمد دعا للخليفة وغيره ممن ضربه وحبسه واستغفر لهم وحل لهم مما فعلوه به من الظلم والدعاء إلى القول الذي هو كفر، تأملوا، ولو كانوا مرتدين عن الإسلام لم يجوز الاستغفار لهم، لم يجوز الاستغفار لهم، فإن الاستغفار للكفار لا يجوز بالكتاب والسنة بالإجماع. كان النبي والذين آمنوا أن يستغفر المشركين لو كانوا أولي قربى بعد ما تبينوا أنهم أصحاب الجحيم. وهذه الأقوال والأعمال منه ومن غيره من الأئمة صريحة في أنهم لم يكفروا المعينين من الجهمية الذين كانوا يقولون القرآن مخلوق وإن الله لا يرى في الآخرة. وقد نقل عن أحمد ما يدل على أنه كفر به قوم معينين، فأما أن يذكر عنه في المسألة روايتان ففيه نظر، أو يحمل الأمر على التفصيل، فيقال من كفره بعينه فلقيام الدليل على أنه وجدت فيه شروط التكفير وانتفت موانعه، يعني قامت عليه الحجة. ومن لم يكفره بعينه فلانتفاء ذلك في حقه، هذه مع إطلاق قوله بالتكفير على سبيل العموم. التكفير على سبيل العموم يقوله، لكن عند التعيين يخالفه، تكفير بالوصف غير تكفير بالعين. والدليل على هذا الأصل الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار. انتهى كلامه رحمه الله، ثم استدل بهذه بما يحسن بكل طالب علم يرجع إليه، لا سيما من كان مفتونا بإطلاق تكفير الحكام إلى ضوابط ولا قيود أو تقيد من نصوص الشرع وتصرفات السلف وإعراض عن أقوال أهل التحقيق من العلماء. هذا كلام دقيق وفهم عميق لمسألتي تكفير الحكام والخروج عليهم، حصل في زمن الرعيل الأول لتكون لنا نموذجا حيا نتعرف من خلاله على التعامل معهما. وعلى كل حال فلست بخائض، يقول هكذا، لست بخائض معك مسألة التكفير، لأنها مسألة تحتاج إلى كتاب مستقل، وقد كتب في ذلك العلماء الثقات وطلبة العلم النابغون ما كتبوا، ما فيه بلاغ لقوم صادقين. بحثنا هنا قاصر على الأمراء المسلمين الظالمين.